طعمه عمري يوم ما انساه، هو زي اكل امي ابدا مستحيل والله. اكل ماما وعيت عليه فتة ومنبر وجوارة، كنت بعرف طبخة ايه وانا جاي من اخر الشارع. لا سوتي وباتك ومروم جلاسي، لا سوتي وباتك ومروم جلاسي، مطبخها عايز ومراجع كله الا اكل امي طعمه عمري يوم ما انساه، هو زي اكل امي ابدا مستحيل والله. اكل ماما وعيت عليه فتة ومنبر وجوارة، كنت بعرف طبخة ايه وانا جاي من اخر الشارع. لا سوتي وباتك ومروم جلاسي، مطبخها عايز ومراجع كله إلا أكل أمي طعمه عمري يوم ما انساه، هو زي أكل أمي أبدا مستحيل والله.